كيف يقتله؟ عجز الملك عن قتله، رماه من فوق الجبل ما ماتش، غرقه في البحر ما ماتش، قالوا يمشي. فالغلام يقول له أنا هعلمك تقتلني إزاي. غلام 10-12 سنة، غلام بيقول للملك اللي بيقول أنا ربكم الأعلى، بيقول له أولك إله غيري؟ أولك رب غيري؟ الغلام بيقول له لست بقاتلي، ما انتش هتقدر علي حتى تفعل ما أمرك به، أؤمر يا سي غلام. الغلام يؤمر والملك يسمع وينفذ. قال تربطني إلى جذع ثم تأخذ سهما من كنانتك وتضع السهم في كبد القوس. وقلت قبل كده إن عادة ما يترميش السهم إلا لما يوضع في كبد القوس، لكن الغلام بيذل الملك ده اللي بيقول أنا رب، بيقوله أنت تسمع الكلام وتنفذ اللي أنا أقوله بس، حط سهم هنا. ثم تقول بسم الله رب الغلام. هي دي القضية، أن الغلام أراد أن يسمع الناس فقط كلمة بسم الله، ولو ضحى بنفسه. هم دول الرجال اللي ربنا سبحانه وتعالى حكى عنهم أنهم حملة الرسالة، الذين ينهون عن الفساد في الأرض، الذين يثبتون على هذا الدين كما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العدول، أنهم ينفون عنه تحريف الغالين. الغلو يؤدي إلى التحريف وانتحال المبطلين. أهل الباطل حين يرون الموجة للدين ينتحلون صفة أهل الديانة، فأهل الحق العدول، حملة الدين الحقيقي، حملة الدين الحقيقيون ينفون عنه انتحال المبطلين. أهل الباطل ها ينفون عنه الباطل، باطل المنتحلين وتأويل الجاهلين. بالجهل يؤول للأسف الشديد. أهل الحق يأخذون الحق كما هو، لا يؤولونه ولا يتأولونه. وقد ذكرنا من صفة المنافقين الجدد التأول للتملص، لكي يتملص من أحكام الدين، لكي يرضي الآخرين بالنفاق، لكي يرضوا عن الدين يؤول. أهل الحق لا يؤولون، لا يؤولون بالباطل أقصد، وإنما الحق الصراح، ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. لذلك كانت من أهداف بعثة النبي، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. سبحان الله العظيم. يبقى شغلانة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتلو ويربي ويزكي ويعلم ويوجه ويؤدب ويطهر ويأمر وينهى. هذه الوظيفة دايما كنت أقول لإخواننا إن دعوتنا دعوة تزكية تحتاج إلى أجواء هادئة. دعوتنا تحتاج إلى أجواء هادئة، فعشان كده ما بنعملش في مسجد فيه مشاكل، مسجد هادي عشان تنمو دعوة التزكية، ما بنعملش في أجواء فيها مشاكل، وإنما

قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المسار.